لابد أن يأتي بأدلة، والطالب هو الحق المناقص في الأدلة حتى مثلا قد لا يتبين للطالب وجه الدلالة مثلا كهذا أصلا يناقش، لأن كما أن الطالب يتعلم الحكم يتعلم طريق الحكم. هنا نعم نعم نعم نعم نعم بيجينا الجواب عليه. فيها أنها كان تحت حجرها أيتام لهم حلي وكان لا تؤدي الزكاة عنهم، وفيه جواب عنها. إما عاريته أو زكاة النقدين، يعني يقول مثلا المرأة يجب عليها أن تزكيها زكاة النقدين أو تعيره، فإن كانت لا تعيره تسح به فإنه يجب عليها أن تزكيها زكاة نقد، وإن كانت تعيره فتأمل ابن القيم رحمه الله قال لما كانت هذه المرأة ليس لها غرض إلا الانتفاع ولا تستفيد من هذا الحلي إلا الانتفاع فإن زكاته من جنس انتفاعها به وهو عريسة ينتفع به، كأن هذا ما أخذ رحمه الله. اي نعم، ولها عندك بلا زكاة في حليهما المعد للاستمالة والعرية. خلاص وانتهى عندها الدورة ذي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: فإن قيل لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقط الزكاة في الحلي، فالجواب أن هذا لا يستقيم. هذا آخر شيء يمكن ما هذا لا يستقيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان التحلي ممنوعا لأمر بخلعه وتوعد على لبسه. ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال. ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة، ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحة مطلقة أي بدون الزكاة ما هي عندنا أي بدون الزكاة مطبوعة ولا تعليق؟ مطبوعة. على كل هذا من المعنى ها؟ أي ممكن هنا أجبنا عن ذلك على قول من قال إن الوعيد حينما كان التحلي ممنوعا أجبنا بأن هذا لا يستقيم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع من التحلي به بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان حراما لتوعد على نفسه ومنعه، وحينئذ لا يستقيم هذا الجواب. وأيضا النص إذا قيل إنه كان حين كان ممنوعا ثم نسخ إلى الإباحة فإنه يحتاج إلى دليل، بحيث نعلم المتأخر ويتعذر الجمع، لأن للنسخ شرطين لا بد منهما: الأول تعذر الجمع، والثاني العلم بالمتأخر. ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الحديث المذكورة حديث المرأة مع ابنتها تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة، وحينئذ نقول لنفرض أن هذا كان حين التحريم فإن الأدلة الدالة على الجواز تقيده بإخراج

فجعل الصدقة المأمور بها وهي تطوع في الحلم جعلها مضربة. وجاءت مثلا أن يقال إن الأمر بالصدقة من الحلم لا يدل على إثبات وجوب الزكاة في الحلم ولا نفع. فكما لو قلت تصدق ولو من ثيابك التي تلبسها، تصدق ولو من دراهم نفقتك، هذا من باب المبالغة أنك تصدق حتى من الحاجيات. فلو قلت تصدق ولو من دراهم نفقتك، فهل يعني ذلك أن الدراهم لا تجب فيها الزكاة؟ لا، يعني وجوب الزكاة فيها من وجه آخر. كذلك هذا الحلي وجوب الزكاة فيه من وجه آخر غير هذا الدليل. فهذا الدليل لا يدل على النفي ولا على الإثبات، إنما يدل على الأمر بالصدقة والحث عليها حتى فيما يحتاجه الإنسان. لابد، لأنه تعرف العلماء إذا اختلفوا كل واحد يجيب ما عنده من الأدلة، فلا بد أن نجيب عن الأدلة هذه. لابد من أن الصحابة إذا اختلفوا، لا شك إذا اختلف الصحابة كل له اجتهاد، والسنة تحكم بين جميع. لكن لابد أن نحن قلنا مرارا وتكرارا إن الإنسان إذا رجح قولا على قول فلا بد من أمرين: الأول إثبات دليل الترجيح، والثاني إجابة عن القول الآخر. ما تبقى أدلة القول الآخر معلقة، لا بد من الإجابة عليها. نعم، نضرب المثل، لأن قال ولو من حلي كل، يعني حتى الأشياء التي تدخل تحت الحاجة تصدقوا منها، تصدق منها. إيه مثل القلة أو المبالغة. نعم. ليش؟ لأنه النفقة لا فيها زكاة. إيه ولو من دراهم، من دراهم نفقتي. إنسان عنده مثلا دراهم نعدها للنفقة، عنده مثلا ألف ريال، ألف ريال يأخذ منها النفقات، من دراهم النفقة، يعني من الدراهم التي أدها للنفقة. نعم. فإن قيل إن في لفظ الحديث وفي الرفق في 200 درهم ربع العشر، وفي حديث علي وليس عليك شيء حتى يكون ذلك 20 دينارا. لك حتى يكون لك عندك ذلك؟ نعم. لا لك. حتى يكون لك 20 دينارا، والرقة هي الفضة المضروبة سكة، وكذلك الدينار هو السكة. السكة بالكسر. السكة؟ نعم. وكذلك الدينار وهو السكة، وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك، والحلي ليس منه. فالجواب من وجهين: أحدهما أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يقصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة، بل يوجبونها في التبر ونحوه. قال في الحاشية: والتبر ما كان من الذهب والفضة غير مصور وإن لم يكن مضروبا. وهذا تناقض منهم وتحكم، حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم، وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه. ما هو أدخلوه وأخرجوا منه؟ ما هو نظير ما أدخلوه؟ ما هو؟ لا. يقول لي يتكلم كامل بعيننا، لا يفهم الله يؤتيه من يشاء. الحاشي فيه. آه طيب. الحمد لله. طيب. كل من

حلية للاستعمال من أجل إسقاط الزكاة، لأن الحلية للاستعمال ما في زكاة. قالوا لا، قالوا إنها لا تسقط الزكاة لأنه اتخذ الحلي فرارا من الزكاة فلا تسقط عنه. ولو اشترى ثيابا كثيرة باهظة الثمن لأجل أن يسقط الزكاة سقطت الزكاة، كما قال الفقهاء رحمهم الله لو اشترى، لو كان الإنسان عنده ملايين واشترى عقارات كثيرة فرارا من الزكاة فإنها تسقط. وإن كان هذا إشارة في الكلام عليه وفيه نظر، لكن هذا كلام نتكلم معهم فيما يقرون به. فنقول سبحان الله، ما الفرق؟ قالوا لأن الأصل في الحلي الزكاة، الأصل في الحلي الزكاة، فلا ينفعه الفرار منها لأنه فر من الذهب والفضة والسراب الحلي وهو مما تجب فيه الزكاة. فنقول إذن هذا اعتراف بوجود الزكاة، فأرون الدليل على إسقاطه. نعم. فإذا كان الحلي المباح مفارقا للثياب المعدة للنفس في هذه الأحكام، فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على اشتراكهما فيه؟ الله أكبر. إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ. كيف نوجب الحاقه بها في حكم دل النص على اشتراكهما فيه؟ هؤلاء اوجبوا ان نلحق ايش الحلي بالثياب، او نجوز، يعني معناه اننا لا نجوز ان نلحق الحلي بالثياب فنوجب الزكاه عليه، لا نوجب الزكاه فيه بدون دليل. فنحن لا نرى جواز ولا وجوب الحاقه بالثياب، لانه لا يصح قياس. نعم. إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابا، لحديث أم سلمة السابق: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكن، فنصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 100 درهم. فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن 20 دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه. وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن 200 درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه. والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب والفضة والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب أو الفضة، وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب، ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس ساكن. لا عندي بس أنا ولا يزكي يعني اللؤلؤ أو نحوه من الجواهر الموجودة في الحلي لأنها ليست من الذهب ولا الفضة. وانت ايش عندك؟ املح عليهم. ولا يزكي ما فيه، ولا يزكي، ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه. ما فيه بعد سيدك من النصار من هنا يمكن، وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحو ثانيه لا تحتسب به تتكلم النصاب موجود ولا يزكى. ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه. نعم. لأنه ليس من الذهب والفضة. والحلي من غير الذهب والفضة. لا زكاة فيه. والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه. كتب ذا. ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه. نعم. لأنه ليس من الذهب والفضة. كلفتوه؟ ما خالف سمسرج ما في معنى. طيب.

أبو عبيدة رحمه الله نقله الأزهري في تهذيب اللغة نقله الأزهري في تهذيب اللغات في المجلد التاسع صفحة 289 وقال قال أبو عبيدة الورق الفضة كانت مضروبة دراهم أو لا والأزهري متوفى سنة 370 من الهجرة ثانيا الطاوي عياض رحمه الله في صفحة 283 و284 نقل في مشارك الأنوار على صحاح الآثار له رحمه الله قال قال الهروي والرقة والورق الدراهم خاصة والورق بالفتح المال كله وقال غيره الورق المسكوك خاصة والرقة الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة وقيل كلاهما ينطلق على المسكوك وقيل كلاهما يطلق على المسكوك وغير المسكوك والرقة هي الورق نفسها لكنها منقوصة أصلها ورقة انتهى المطلوب الثالث وقال البغوي أصلها ورقة انتهى المطلوب الثالث وقال البغوي المفسر رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل في المجلد الخامس صفحة 160 عند قوله فابعثوا أحدكم بورقكم هذه قال قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر بورقكم ساكنة الراء والباقون بتسريع ومعناهما واحد وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة انتهى المطلوب رابعا قال محمد بن حسين القمي صاحب تفسير غرائب القرآن وغرائب الفرقان وهو حاشية على تفسير الطبري في المجلد السابع صفحة 117 والورق الفضة مضروبة أو غير مضروبة خامسا قال ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثالث صفحة 376 قوله هو في الرقة بتفسير الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة قيل أصلها الورق فهدمت الواو وعوضت الهاء وقيل يطلق على الذهب والفضة سادسا وقال ابن حجر في الفتح للمجلد الرابع صفحة 442 قوله الذهب بالورق لبن إلا ها وها الورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحها وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة أو غير مضروبة انتهى المطلوب سابعا وكذلك الشوكاني في ليل الأوطار في المجلد الرابع صفحة 146 قال قوله في الرقة هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة انتهى المطلوب هذا ما قصدنا جمعه من كلام بعض أهل اللغة وشراح الحديث والله أعلم أبو هند أحمد بن يحيى المصور بارك الله في أبي هند لا من كلام أهل اللغة والمحدثين والمفسرين البغوي مفسر الشيخ في فتوى دائما يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن شعيب على ابن حجر الحديث فيه نظر المحدثون يقولون اذا صح السند الى عمرو هو صحيح قول السبت اين شهد عزيز يرى ان الحديث ومن حجر في البلوغ قال اسناده قوي اي بعد الصلاة ان شاء الله بعد الصلاة قواعد ان شاء الله او النفقة او كان محرما ففيه الزكاة ان اعد يعني الحلي للكراء اي للاجرة يعني يكون عند المرأة حلي تعده للتأجير تستأجره النساء في المناسبات فإن فيه الزكاة لأنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة